أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. اسمحوا لي أن أكرر هذه الكلمات التي خرجت من في المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وهي تبين عظيم شأن العادلين المقسطين. يقول حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين على منابر من نور عند الله عز وجل عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. فالمقسطون أيها الأكارم تغلبوا على شهوات أنفسهم وحظوظها، تغلبوا على الأهواء، ما جاروا ولا ظلموا، ولكن حكموا بالحق، عدلوا بين الرعية وحكموا بالسوية، وخافوا الله رب البرية. أيها الأحباب الفضلاء، العدل أنواع. من أنواع العدل العدل بين الرعية، فالرجل يحكم بين رعيته يجب عليه أن يعدل، ولو كانت ضئيلة العدد، ولو كانت مكونة من أفراد قلائل، يجب عليه أن يعدل، لأنه مأمور بالعدل ومسؤول بين يدي ربه جل وعلا. يقول ربنا عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به. ربنا جل وعلا يأمرنا إذا حكمنا أن نحكم بالعدل. واسمع أخي الحبيب لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري ومسلم، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أول هؤلاء السبعة الذين يستحقون الظل الظليل حينما تقترب الشمس وتدنو من رؤوس الخلائق، فمن الناس من يصل العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى حقويه، ومنهم من يلجمهم العرق إلجاما. في ذلك اليوم العصيب نجد ثلة من الأخيار الأبرار الأطهار يستظلون في ظل عرش الرحمن جل وعلا يوم لا ظل إلا ظله، منهم إمام عادل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل من حكم بين اثنين فعدل فهو إمام عادل، فإمام المسجد إذا حكم فعدل إمام عادل، والأستاذ في المدرسة إذا عدل بين التلاميذ كان إماما عادلا، ورب الأسرة في البيت إذا عدل بين أولاده وأهله كان إماما عادلا، والوالي أو الحاكم أو السلطان أو الإمام الأعظم أو الرئيس إذا حكم فعدل كان إماما عادلا. أيها الأحباب الفضلاء، يا للهول يا له من مشهد رهيب، يا له من موقف عصيب، تقشعر منه الأبدان وتشيب من هوله الولدان. يا له من مشهد يقض مضاجع الصالحين، يا له من موقف يهز القلب هزا ويرج النفس المؤمنة رجا. إنه موقف الذي حكم في الدنيا فجار في حكمه، فظلم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا. عند الله جل وعلا تجتمع الخصوم. أما والله إن الظلم شؤم، وما زال الجهول هو الظلوم. إلى الديان يوم الحشر نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. اسمعوا أيها الأكارم لهذين الحديثين اللذين يرعبان المؤمن ويجعلانه يخاف من الجور والظلم أيما خوف. الحديث الأول رواه مسلم في صحيحه عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ما من عبد يسترعيه الله رعية، أي يجعله ربنا جل وعلا راعيا على غيره، مسؤولا على غيره. ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. الحديث الثاني رواه أحمد في مسنده عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يلي أمر عشرة فما فوق، ما من رجل يلي أمر عشرة فما فوق إلا أتى الله يوم القيامة مغلولا يده إلى عنقه، فكه بره أو أوبقه إثمه، أولها ملامة وأوسطها ندامة وآخرها خزي يوم القيامة. إذا علم هذا فماذا يقول أرباب الأسر الذين فرطوا في رعيتهم، فترى الولد تائها منحرفا يتناول المخدرات وهو في سن الخامسة عشرة من عمره، فإن لم يجد مالا لجأ إلى ذلك الغراء الذي يستنشق بغية طمس العقل ولو لمهلة معينة، بغية تغطية العقول ولو لفترة زمنية وجيزة. ماذا تقول الأمهات اللواتي خرجن إلى الشوارع والأسواق وفرطن في تربية الأولاد، فإذا بالأولاد ينشؤون نشأة لا تليق بأهل الإسلام والطاعة، ينشؤون منحرفين، ينشؤون على المعصية عياذا بالله جل وعلا. أما يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ ثم ماذا يقول الذي حكم أمة من الناس فسفك الدماء وقتل الأبرياء واستولى على خيرات الأمم وعلى خيرات المسلمين؟ ماذا يقول إذا لقي ربه جل وعلا ولم يعدل؟ الواجب علينا أن نعدل أيها الأكارم، ولنتصور حال السابقين أين هم وقد تغطرسوا وتجبروا وتكبروا، عاثوا في الأرض فسادا، قتلوا الأبرياء، سفكوا الدماء، أين هم الآن؟ أين قارون؟ أين فرعون؟ أين هامان؟ أين أبو جهل؟ أين أبو لهب؟ أين من دوخوا الدنيا بسطوتهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان؟ هل أبقى الموت ذا عز لعزته أم هل نجا منه بالسلطان إنسان؟ لا، والذي خلق الأكوان من عدم، الكل يفنى فلا إنس ولا جان. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المقسطين العادلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد، فمن أنواع العدل أيها الأكارم العدل بين الأولاد في الهبات والأعطيات. فالوالد مثلا إذا أراد أن يعطي أولاده وجب عليه أن يعدل، ولا يجوز له أن يظلم بعض الأولاد. للأسف الشديد نرى بعض الأولياء يجورون في أعطياتهم وهباتهم، فمنهم من يخص أكبر أولاده بالأعطية دون غيره، ومنهم من يعطي الصغير فحسب، ومنهم من يعطي الذكر دون الأنثى، ومنهم من يعطي الأنثى لأنها الوحيدة بين إخوتها الذكور، ومنهم ومنهم. وهذا لا يجوز، لا يجوز للمسلم أن يجور في الأعطيات والهبات إلا إذا أعطى بعض أولاده أعطية لقيام السبب فيه دون غيره، وهو ينوي أنه متى وجد السبب عند غيره أعطاه، كأن يكون أحد أولاده مثلا مريضا ولا يستطيع مثلا أن ينفق على نفسه فيعطيه الوالد لأنه عاجز على الإنفاق، وينوي هذا الوالد أنه لو قدر الله وأصيب ولد آخر من أولاده بمرض أنه يعطيه كما أعطى ولده الأول. إذا لم يكن الأمر كذلك لم يجز له أن يفرق بين أولاده في الأعطيات بحيث يعطي هذا ويمنع ذاك. الدليل على ذلك دليلان، دليل عام ودليل خاص. أما الدليل العام فقول ربنا جل وعلا اعدلوا هو أقرب للتقوى، فالله جل وعلا يأمر بالعدل. وأما الدليل الخاص فما رواه البخاري من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن والده أتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نحلت ابني هذا غلاما، هذا ابني أعطيته غلاما وهبته عبدا مملوكا غلاما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلت مثله؟ سائر أولادك هل أعطيتهم كما أعطيت هذا؟ أكل ولدك نحلت مثله؟ قال لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأرجعه، فرجع فرد عطيته. وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي رواية ثالثة قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور. أنت جرت في عطيتك في هبتك، أعطيت ابنك هذا دون غيره من أولادك، وهذا لا يجوز شرعا. فليتق الله بعض الآباء والأمهات الذين يعطون بعض أولادهم دون البعض الآخر من غير مسوغ شرعي للتفريق بين الأولاد، وليعلموا أنهم مأمورون بالعدل في الأعطيات والهبات. النوع الثالث من أنواع العدل العدل في الأقوال، العدل في الأقوال. إذا تكلمت عن رجل آخر وليكن خطيب مسجد، وليكن مسؤولا، وليكن تاجرا، وليكن عبدا فقيرا، وليكن أعجميا من المسلمين، وليكن أسود أو أبيض، وجب عليك أن تعدل، لأننا مأمورون بالعدل. قال ربنا جل وعلا: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، أي إذا قلتم فاعدلوا في قولكم ولو كان على حساب رجل من أقاربكم، ولو كان هذا القول العدل الحق، ولو كان مرا أو على حساب أحد أقاربكم المحبوبين، فإن الواجب عليكم أن تعدلوا. نرى في واقعنا شيئا يندى له الجبين وتذرف له المقل الدموع وتسكب لأجله العبرات ويدمي القلوب أيضا. نرى بعض الناس يجورون في أقوالهم، إذا تحدث عن فلان صديقه مدحه وزكاه بل وجعله فوق المنزلة التي يستحقها، وإذا تكلم عن علان نراه يذمه ويقدح فيه ويجعله في منزلة دون التي يستحقها. يقول ابن القيم رحمه الله: أهل كل نحلة وكل طائفة يكسون نحلتهم أحسن ما يقدرون عليه من الألفاظ، ومقالة مخالفيهم أشنع ما يقدرون عليه من الألفاظ، ولا يجاوزون الحقيقة. تقول: هذا جنى النحل تمدحه، ولو شئت قلت ذا قيء الزنابير، مدحا وذما وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبير. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله كلاما جليلا نفيسا جدا، يقول رحمه الله: أهل العدل والإنصاف، أهل العدل والإنصاف هم الذين لم يحكموا للسقيم بحكم الصحيح ولا للصحيح بحكم السقيم المعلول، بل أعطوا كل ذي حق حقه وأنزلوا كل ذي منزلة منزلته. أحبتي في الله، علينا أن نتقي الله في أقوالنا، علينا أن نتقي الله في أقوالنا، فإن هذه الألسن تتكلم وربما لا تلقي بالا لما تقول، وربنا جل وعلا يحذرنا. يقول الحق جل وعلا: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ويقول جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين فكيه، يقصد اللسان، وما بين فخذيه، يقصد الفرج، من يضمن لي ما بين فكيه وما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. ولله در من قال: احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تخاف لقاءه الشجعان. أحبتي في الله، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لحفظ ألسنتنا، وأن يوفقنا للعدل في الأقوال، والعدل في الأعطيات والهبات، والعدل في الحكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأل الله جل وعلا أن يفرج كرب المكروبين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يرفع الضائقة عن إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم رد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود الغاصبين. كما لا يفوتني في هذا المقام، وقد طلب مني قبل أن أرتقي المنبر أن أخص أخواتنا المسلمات في فرنسا اللواتي يعانين من تضييق في بسبب لباسهن الشرعي، فأسأل الله جل وعلا أن يحفظهن من كل سوء. اللهم احفظهن من كل سوء، ووفقهن لطاعتك يا رب العالمين، ووفقهن للمحافظة على اللباس الشرعي، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.